الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، واها لقلب لم يذق حلاوة القرب من الرحمن، وأسفا على فؤاد ابتلي بالمصائب ونزلت به الأقدار المؤلمة وحلت في ساحته الكوارث المفجعة، فما دفعه ذلك ليقترب من خالقه ومولاه، وما دفعه ذلك لينتمي بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يتقرب إليه يسأله عفوا ولطفا وجودا وكرما. إنما ابتلانا الله جل وعلا ببلايا ومصائب لتكون الثمرة والعاقبة أن نقف على بابه سبحانه وتعالى، وأن ترجع الأمة إليه، وأن يعود المجتمع إلى رياض الإيمان به، وأن يذوق الشباب والرجال والنساء والصغار والكبار حلاوة الوقوف على باب الرحمن سبحانه وتعالى. إن الواقفين على أبواب الدنيا المتلذذين بشهواتها المتمردين في معاصيها لا يذوقون حلاوة القرب من الرحمن، حتى وإن اقترب أحدهم، حتى وإن وقف على بابه، ذلك أن لديه من رصيد الدنيا ما يجعل ذلك القلب بعيدا عن أن يذوق حلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى. وربما قدر الله المصائب على العبد ليسمع دعاءه وليسمع بكاءه وليرى تضرعه وليشعر وليرى انكساره، وليشعر الإنسان بنفسه، فحقارة الدنيا ظاهرة ودناءة الدنيا جلية واضحة. وإنما يدرك هذا المعنى من كان يعلم قدر الدار الآخرة، ومن كان يعرف أن الجنة عرضها السماوات والأرض، ومن كان يدرك أن الله جل وعلا إنما جعل الدنيا دار ابتلاء. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. إذا رأيته جل وعلا يبتليك، إذا رأيته جل وعلا يختبرك، إذا رأيته سبحانه وتعالى ينزل عليك أقدارا مؤلمة وأفجاعا كثيرة كبيرة، فاعلم أنه جل وعلا يريد أن يرفع من شأنك ويعلي من قدرك، وإنما يريد جل وعلا بك الخير. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. تصيبه جائحة في نفسه، يصيبه ألم في ولده، يصيبه مرض في زوجته، يصيبه وجع في تجارته، يصيبه كذا وكذا مما يملك من أمور الدنيا، حتى يسمع ربه جل وعلا منه الدعاء، ويرى ربه سبحانه وتعالى منه البكاء، فيقف على بابه وينكسر بين يديه. كذلك الانكسار، كذلك الانكسار الذي لمسه الصحابة رضوان الله عليهم في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كم سلاه الله في القرآن بقصص من سبقه من الأنبياء، وكم حكى ربه له في القرآن أخبار من مضى قبله على ذلك الطريق، كم أوذي نوح، وكم ابتلي إبراهيم، وكم توجع موسى وعيسى، كل ذلك حتى يدرك رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه هي الطريق الموصلة إلى الله جل وعلا. لقد ماتت أم المؤمنين خديجة في لحظة كان أحوج ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم فيها إلى جوارها، ثم مات عمه أبو طالب في لحظة أحوج ما يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه إلى جواره، ثم وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ظهر يضويه ولا سند يسنده ولا شيء يمكن أن يعبده غير توفيق ربه سبحانه وتعالى وخيره وجوده. فأراد الله جل وعلا أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده أنه لا حامي إلا الله، ولا ناصر إلا الله، ولا معين إلا الله، ولا مفرج للكرب إلا الله، ولا مقوي لهذا الفن هذا التفرق والتشتت إلا الله، ولا ماسح لأوجاعك وآلامك، ولا مداوي لجراحك وأحزانك إلا الذي خلقك سبحانه وتعالى. أفبعد هذا كله تنساه؟ أو بعد هذا كله تعرض عنه؟ أو بعد هذا كله لا تلتفت إليه سبحانه وتعالى؟ قالت أم سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد تنزل به مصيبة أو بلية فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله وأعطاه خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ فما مضت أشهر العدة إلا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطبها لنفسه، وما كان يدور في خلق أم سلمة أنها ستكون زوجة أعظم رجل وأكرم رجل وأشجع رجل وأفضل رجل وأحب بشر وأفضل قلب على ظهر الأرض، وما كانت تدري أن الله يخبئ لها ما هو أعظم من أبي سلمة. حدثني بالله عليك عن قلبك، خبرني عن مشاعرك وأنت ترى البلايا تنزل عليك في بيتك أو في ولدك أو في نفسك أو في تجارتك، فما يشعرك ذلك بالحنين والاشتياق إلى محاريب السجود؟ وما يدعوك ذلك أبدا أن تنكسر بين يدي خالقك سبحانه وتعالى؟ منذ متى وربك لم يسمع دعاءك؟ منذ متى وربك لم يسمع استغاثتك؟ منذ متى وربك لم يسمع ذلك وانكسارك؟ منذ متى وأنت إنما تطلب مالا ودنيا وتجارة وزوجة وولد؟ فما سألته حتى أن يغفر ذنوبك التي تكاثرت فوق سجلات أعمالك؟ وما سألته أن يتوب عليك من آثامك التي تواصل فعلها يوما بعد آخر وساعة بعد أخرى؟ يا قلوب المشتاقين إلى روضات الإيمان، إنما تصل قلوبكم على عتبات البلايا، إنما تشتاق قلوبكم على بدايات وشقان الألم. فإذا رأيتم الأوجاع والمصائب مقبلة فافتحوا لها صدوركم وأقبلوا عليها، فإن من ورائها رحمات، ومن خلفها بركات، ومن تحتها خيرات، وإنما يتحصل عليها عباد الله المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ومغفرة ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فجعل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والسداد والفلاح لهؤلاء الذين يصبرون على الأقدار المؤلمة ويتحسسون أوجاعهم بأيديهم. انظر إلى نفسه، أين يوجعه ذلك القدر؟ وأين يؤلمه ذلك البلاء؟ أفي جسمه؟ أم في ولده؟ أم في زوجه؟ أم في دنياه أو تجارته؟ يتحسس البلاء بيده وأصابعه، يدرك أن هذا قدر الله عليه، فتنظر عيناه إلى السماء ويجأر برأسه يرفع الدعاء: ربي كل ما عندك خير، ربي كل ما تنزله علي خير، إنما أنا منك وإليك أغدو وأروح من خيرك وأمضي وأذهب من جودك وعطائك، فإن شئت أفقرني وإن شئت أغنني وإن شئت أبرضني وإن شئت عافني وهذه علامة الصادقين، وهذا زيدل المخلصين الذين يدركون معنى قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. يا عباد الله، كم نزلت بنا من بلايا في مجتمعاتنا، كم نزلت بنا من مصائب في حياتنا، فما شعر المسلم أن هذه رفعة وخير؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر وقال: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إن الله إذا أحبك ابتلاك، فلو علمت أنك عندما ينزل بك البلاء أن لك مكانة الحب عند مولاك، وأن لك مكانة الرفعة عند خالقك سبحانه وتعالى، لعلمت أن هذا البلاء أعظم وأحب إليك من الدنيا وما فيها. وفي الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة، فيود أهل الدنيا لو يقرضوا بالمقاريض، لو يقرضوا بالمقاريض لما يرون من رفعة أهل البلايا عند الله سبحانه وتعالى، لما يرون جوده وكرمه. أوقفني ثلاثة من الشباب قبل أسابيع، كنا نتحدث عن بلدنا وعن أوجاع شبابنا وعن مشاكلهم، مخدرات وعنوسة وعدم فرص عمل وضياع للشباب والفتيات، ووقوف على أثبات المسكرات وضياع وركض وراء الشبهات والشهوات. يا شيخ، أولا يرى الله حالنا؟ يا شيخ، أولا يرى الله مصائبنا؟ يا شيخ، أولا يرى الله أحدنا؟ وهو يرى في قلبه رغبة في الحلال لكنه لا يوفق إليه، وهو يرى في نفسه رغبة أن يقبل على مسجده وبيته، وهو يدفع عنه ويصد، وهو يرى أنه يتمنى لو له رفقة صالحة وشباب طيبون أخيار يستمعون في درس أو ندوة أو محاضرة، فما يوفق إلى ذلك أبدا. ما الذي أصابنا؟ وما الذي حل بنا؟ وما وجدت كلمات أواسي بها نفوس هؤلاء الشباب، ولا أحرف أخرجها من صدري إلا أن أقول إنها علامة محبة الله لنا. إن البلايا التي تنزل بنا والأوجاع التي تحيط بشبابنا وبناتنا إنما هي علامات حب الله جل وعلا لينظر ماذا نفعل، وليرى أن هذه النفوس وهذه الأجيال وهذه المجتمعات عن قريب ترفع راية مصر وعز وتمكين ورفعة وسهدا، وإنما يتحصل ذلك كله بعد بلاء وبعد اختبار. قال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والله إن الله جل وعلا هو الذي بيده عاقبة أمرك، فلن تصل إلى بغيتك، ولن تتحصل على مرادك، ولن تصل إلى ما تصبو إليه وتحلم حتى تدرك أن عطاء الله أعظم عطاء، وأن أقداره خير الأقدار، وأنه جل وعلا ما قدر عليك ذلك إلا في مصلحتك وخير لك، وهذا كرم الله سبحانه وتعالى وجوده. وكثيرا ما كنا نسمع على ألسنة بعض أجانبنا أو بعض الكبار من آبائنا وأمهاتنا: عبدي لو علمت ما في الغيب لاخترت ما في الواقع، أو نحو من ذلك أو قريبا من هذا الكلام. فلما مرت بنا الدنيا وكبرت بنا السنون أدركنا أن الله جل وعلا إنما كل أقداره خير لنا، وكل عطاياه جود لنا، وكل ما يقدره علينا فيه رفعتنا. فانظر إلى مصائبك التي في الدنيا واختار، أو تختار أن تكون مصيبتك في الآخرة؟ أو تختار أن يكون وجعك في الآخرة؟ أو تختار أن يكون ألمك يوم تقابله سبحانه وتعالى؟ اتعب في الدنيا قليلا لتفتاح غدا، وتألم في الدنيا قليلا لتسعد غدا، واحصل على الشقاء في الدنيا قليلا لتهنأ غدا، فإن أمامك يوم عظيم وأهوال عظيمة وأهوال كبيرة وبلايا شديدة، ولا يتحمل الوقوف في ذلك اليوم يوم مقابلة الملك جل وعلا إلا من روض في الدنيا وربي في الدنيا، فحصل على رصيد من الطاعات والحسنات التي يقابل بها رب الأرض والسماوات. حمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولده إبراهيم، وكان يخرج الروح. قال أنس وعبد الرحمن بن عوف: كانت نفس إبراهيم تتقعقع، أي تخرج فيعلو الصدر ويهبط، فحمل إليه ولده إبراهيم فضمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم دمعت عينه وهو يرى روح ولده تخرج بين يديه، ثم قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم دمعت عين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبد الرحمن بن عوف: ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا يا رسول الله؟ ما هذه الدموع؟ قال يا عبد الرحمن: تلك رحمة، تلك رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إن دموعك على ولدك أو زوجك أو بيتك أو تجارتك ليست دموع بغيضة، وليست علامة حب أو تعلق بالدنيا، إنما إذا مزج بتلك الدموع معرفة الرضا بالقضاء والقدر، والصبر على البلايا، واستشعار أن كل قضاء الله خير، وكل أمره وعطائه جود وبر ورحمة، عندئذ ترتفع منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. ولما كانت معركة القادسية نُعي إلى الخنساء أولادها الأربعة، والخنساء تباغوا بنت عمرو بن الحارث، امرأة من عظيمات نساء الصحابة والسلف، قال لها بعض العائدين: قتل زوجك وابنك وولدك ووالدك، قتل زوجك وابنك وولدك ووالدك. ثم قال بعضهم: بل كانوا أربعة من أولادها، ولم يكن زوجها ولا والدها، فقدت أربعة من فلذات الأكباد، أربعة من بل أرضعتهم وربتهم وأطعمتهم ودفأتهم في برد الشتاء، وكانت تذهب عنهم حر الصيف وقيض الحرارة، رحلوا جميعا في ساعة واحدة. قالت: والله إنما ربيتهم لهذا اليوم، والله إنما ربيتهم لهذا اليوم. إنه استشعار تقديم الأمانة لله، إنه استشعار توديع أغلى ما نملك في الدنيا، أولادنا وفلذات أكبادنا. أو تملك شهوة أغلى من ولدك؟ أو تملك تجارة أغلى من زوجك؟ أو تملك دنيا ومالا ونقودا أحب إليك من فلذة كبدك؟ لقد جاء بعض الصحابة يعزي أخا له قد مات ولده، قال: يا هذا، ولم تبكي على ولدك؟ ولم تبكي على ولدك؟ أرأيت لو كنت في سجن أنت وولدك ثم أطلق سراح ولدك أو كنت تفرح؟ قال: نعم والله كنت أفرح. قال: قد أطلق والله سراح ولدك من سجن الدنيا، وقد مضى إلى سعة الآخرة وإلى دار عظيمة يقابل فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المشتكون من شهواتهم، أيها المتوجعون من آثامهم، أيها المتألمون من جراحهم، إن كل البلايا والجراح والآثام إنما صفها الله عليكم لتعودوا إليه، ولتقبلوا على عتباته، ولتنكسروا بين يديه. رأى بعض السلف رب العزة في المنام فقال: يا ربي كم أدعوك وأناجيك وأسألك وأرجوك وأنت لا تلبي ندائي ولا تجيب دعائي؟ قال: عبدي، أو غضبت من ربك أنك إن دعيته لم يستجب لك؟ أو غضبت من ربك أنك إن دعوته لم يستجب لك؟ عبدي، إنما صببت عليك البلاء لأسمع صوتك، إنما صببت عليك البلاء لأسمع صوتك وأرى ذلك وتضرعك، فالبلاء يجمع بينك وبيني، والمصيبة تنسيك نعمتي وشكري. فتأمل أيها المسلم، فتأمل أيها الإنسان، كيف أن الله سبحانه وتعالى إنما يقدر على العبد هذه الآلام ليسمع دعاءه وتضرعه وليرى انكساره. بل عز ربنا جل وعلا الراغبين عن الدعاء والمعرضين عن باب الذل والانكسار عزهم متكبرون عنده سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. آه، لو ذاق المتكبرون عن عبادة الله حلاوة السجود بين يديه، آه، لو ذاق هؤلاء لذة التوضع إليه، آه، لو علم قلبا انكسر بين يدي الخالق، سأله عفوا وكرما وفرجا وجودا وعطاء، لتمنوا والله البلاء ولسألوا الله جل وعلا من الشقاء، ولطلبوا منه أن يصب عليهم الأوجاع صبا وأن ينزل بهم الأقدار المنزلة المؤلمة إنزالا، ذلك لتذوق قلوبهم حلاوة ولذة الانكسار والأنس بالله جل وعلا. قال ابن القيم: وإن في القلب فسحة، وإن في القلب نوعا، وإن في القلب وجعا لا يطفئه ولا ينهب غنمه ولا يسد فراغه إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فإن رأيت قلبك مشغولا بالدنيا فاعلم أن فيه فراغا لا يسده إلا الإقبال على الله، وإن رأيت فؤادك متعلقا بالدنيا فاعلم أنه لا يزال محتاج أن يقترب من مولاه، وإن رأيت هذا القلب يوسع في الطعام والشراب ويجري وراء الشهوات وتتقلب العين في المحرمات، فاعلم أنك والله مسكين بائس ما دام قلبك حلاوة القربة ولا عرف لذة المناجاة ولا استشعر معنى الانكسار بين يدي مولاه. فاسأله سبحانه وتعالى أن يعلم قلبك كيف يقف على بابك، واسأله جل وعلا أن يدرب فؤادك كيف يستمد بمناجاتك. فهؤلاء هم الصادقون المؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يرى امرأة تبكي عند القبر: يا هذه يا هذه اصبري واحتسبي. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. ثم قالت لما أخبرت أنها رسول أنها كانت تحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا هذه إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إن صبرك الحقيقي عندما تنزل بك المصيبة وعندما تحل بك الفاجعة، فتدرك أن هذا الذي نزل بك لأمر الله سبحانه وتعالى. أليس جل وعلا يعلم فقرك؟ أليس جل وعلا يعلم حالك؟ أليس جل وعلا يعلم طاقتك وقدرتك؟ لما إذا يفقرك؟ ولما إذا يجوعك؟ ولما إذا يبتليك بفقد أحبابك؟ ولما إذا يبتليك فتخسر في تجارتك؟ أو يذهب بالك؟ أو تصطدم سيارتك؟ أو تصيب امرأتك وجع أو بلاء؟ إنما جل وعلا يصنع ذلك بك لتزيد درجتك عنده سبحانه وتعالى، ولتعلم قدر نفسك عند نفسك. فأنت قبل البلاء لم تعرف صبرك، ولم تعرف تحملك، ولم تعرف ثباتك، فإذا نزل بك البلاء عرفت قدر صبرك عند ربك جل وعلا وقدر نفسك عند نفسك. أصابت عروة بن الزبير جائحة وآكلة، فأصابت القدم جائحة السرطان، فقال الأطباء: لا بد أن نبتر القدم. فلما جاء يوم البتر قدموا إليه مسكرا ليشرب، قال: والله ما كنت لأستعين في مداواة وجعي بمعصية الله جل وعلا. قالوا: ومن يتحمل يا عروة أن يبتر طرف من أطرافه وأن تحس قدم من أقدامه؟ من يتحمل هذا؟ من يصبر على هذا؟ أحدنا إذا أصيب في أنفه أصبعه ربما تألم فما استطاع أن ينام، يتقلب على فراشه اليوم كله وهو لا يستطيع أن ينام من وجع في أنفه أصبعه. كيف بقدم تبتر؟ كيف بجارحة تقطع وعضو يفصل؟ قال: والله لا أعلم شيئا يسليني غير صلاتي، فإذا قمت إلى صلاتي ومناجاتي فشأنكم حينئذ. فلما قام يصلي وأطال الصلاة وكان جالسا على كرسي رفعوا قدمه فبشروها بالمنشار وبشروها، فما أحس بشيء غير أنه فقد الوعي وأغمي عليه. فلما قام ونظر إلى نفسه وجد أنه فقد قدمه قال: ربي لك الحمد، أعطيتني أربعة وأخذت واحدة. فأخبر أن له ولدا كان في إصطبل الخيول فرفسته خير أو رمحته بحافرها فمات، قال: ربي لك الحمد، أعطيتني خمسة أولاد وأخذت مني واحدا. تلك علامة الصادقين وتلك مشاعر المؤمنين الذين ينظرون إلى النعمة قبل الأكل وإلى العطاء قبل السلب، ويعرفون أن الله إنما كان هو المتفضل وإنما كان جل وعلا هو الجواد الكريم. قبل 9 سنوات قال لي شباب الجامعة في الإسكندرية: يا شيخ، شاب من الشباب داس القطار على قدميه فقطعت القدمات عن قدميه، تعال معنا نزوره فإن في زيارة المشارك والدعاء لبعض الشباب تسلية وفيها رفعة لمعنوياته. كنت أسمع كثيرا عن هذه القصص لكنني لم أرى شيئا في حياتي كهذا، ولم تنظر عيني أمامها واقعها كشيء مثل هذا. دخلت إلى المستشفى ولجنا إلى الدور الثالث، فتح لنا الممرض باب الحجرة الخاصة ودخلنا عليه لأرى شابا كان طوله يتجاوز 1.80 متر والآن طوله أقل من 80 سنتي. نظرت إليه فإذا القدمان قد قطعتا من عند الفخذ، قطعت القدمان من عند الفخذ. نظرت إلى ابتسامته ولحيته الجميلة وأنا أتأمل حاله وأقول: الحمد لله يا مؤمن، سبقتك قدماك إلى الجنة. فنظر إلى نفسه وقال: والله يا شيخ، كنت شابا موفور الصحة قوي النشاط، ألعب وأذهب، أمارس الرياضة مع أصدقائي، أسافر في السياحة إلى مكان كذا وكذا، أجيد السباحة وأجيد كذا وكذا من ألعاب الرياضة. لما أردت أن أركب القطار لا أتذكر إلا أنني أمسكت بحديقة الباب فانزلقت قدمي، فما أفقت إلا وأنا هنا فوق سرير المستشفى الأبيض. نظرت إلى قدمي فإذا أنا بدون قدمي، كنت أمشي يا شيخ قبل ساعات وأنا الآن بدون قدمين ولا ركبتين ولا فخذين. فلما نظرت إلى حالي نظرت إلى السماء وقلت: يا ربي لك الحمد، أخذت مني ما كنت قد أعطيتني سابقا، لكن يا رب لا تأخذ من قلبي حبك ولا تنزع من قلبي حلاوة الإقبال عليك. فلما انتهينا بعد أن دعونا له قال: لو علمتم يا جماعة أريد أن أكلم الشيخ على القرار. اقتربت منه وقال: يا شيخ، كنت أذوق حلاوة قيام الليل، كنت أذوق لذة قراءة القرآن، كنت أذوق حلاوة الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والآن يا شيخ أصبحت أمل بسرعة وأيأس بسرعة، فما أكمل إلا جزئين أو 3، وكنت أمسك المصحف فما أنزله إلا بعد قراءة 5 أجزاء أو 6، وكنت أمسك بسلحتي فما أتوقف إلا بعد 1000 استغفار أو تسبيح، واليوم لا أكمل 100 أو 200. أو ترى أن هذا غضب وسخط من الله عليه؟ قلت: يا أخي، إن الشيطان إنما يريد أن يخلقك في رحمة الله وأن يبعدك وبيته وباب الإقبال عليه، فالله جل وعلا إنما يفتح لك باب الجود والكرم إذا أقبلت على الطاعات. فإياك أن تلتفت إلى شيطانك، وإياك أن تنزعج بما تراه ممن في نفسك، فذلك المصاب الذي أصبته عظيم، وذلك البلاء الذي نزل بك كبير، وربما هذه طبيعة النفس البشرية تتوجع وتتألم فيصيبها شيء من الملل، لكن حذاري أن يصيبك الملل إلى قلبك فيتسلل إلى فؤادك ويبعدك عن طاعة الله. فقال كلمة ارتجف لها قلبي، قال: والله ما أريد أن أفقد شيئا من الدنيا أبدا، ما أريد أن أفقد شيئا من الدنيا أبدا، لكن إذا خيرني الله بين أن أفقد الإيمان به والقرب منه وبين أن أفقد أطرافي كلها، فأنا والله أبيع أطرافي كلها ولا يفقد قلبي حلاوة القرب من الله. يا الله، أي إقبال ذلك الإقبال وأي صدق ذلك الصدق؟ قولوا هذا لهذه القلوب التي ما ذاقت ولا عرفت حلاوة القرب من الله. قولوا هذا لقلوب شباب اليوم يركضون خلف الفتيات أو يجرون وراء الشهوات أو يجتمعون على المقاهي والأمسيات فيعصون الله جهارا نهارا عيانا أمام الناس، وما تفكر قلوبهم أن الله جل وعلا إنما يريد منهم الإقبال على بابه. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اللهم خذ بقلوبنا إليك، وخذ بنواصينا إليك، وروض أفئدتنا للوقوف على بابك، أذقها نعيم القرب منك، أذقها حلاوة الأنس بك، أذقها لذة الانكسار بين يديك. بارك الله لي ولكم في بالفرقان العظيم، ونفعني الله واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ برضاك ووجهك من عذاب النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، ما من مسلم ابتلي في هذه الدنيا ببلاء إلا وذاق النبي بلاء أعظم منه، وما من إنسان نزلت به مصيبة أو حلت به كارثة أو فاجعة إلا وقد نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من هذا وكثير بكثير. لقد تفكرت يوما كيف أن أحدنا إن منع عن زوجته وأولاده أو بيته أو عمله فحبس أو سجن، كيف كان حبس النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أهله وقبيلته وجماعته. حوصر 3 سنوات، خير البشر يأكل أوراق الشجر، خير البشر يأكل أوراق الشجر، خير البشر لا ينام إلا على الأرض والحصير، خير البصر خير البشر يمنع أن يتاجر معه أو مع قبيلته. حتى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعد هذا من أعظم البلايا التي مرت عليه، فمنع أن يزوج قومه أو يتاجر معهم أو يدخل الطعام إلى مناطقهم. حوصروا في شعب عامر 3 سنوات حتى أكرهم الله عليه وسلم أوراق الشجر، وربط على بطنه وخاصرته الأحجار من شدة الجوع الذي ذاقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كنت قد تحدثت عن مصابك بفقد زوجتك، فقد سبق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب النساء إلى قلبه التي واسته يوم فر الناس عنه، وقدمت مالها يوم أحجم الناس عنه، وسندته يوم ابتعد السند والعظم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة وهي تعاتب النبي ممازحة له كمزاح أنثى لزوجها: يا رسول الله، ما الذي يجعلك تذكر امرأة قد هلكت وقد ماتت، قد أبدلك الله خيرا منها ذكرا تعني نفسها؟ قال: يا عائشة، أليس قد آوتنا وأني فيوم طرد للناس، أليس قد آوتني يوم طرد للناس، وآمنت بي يوم كذب للناس، وصدقتني يوم هجر للناس، ورزقني الله منها بالولد، وحرمني منكم، إنه يعدد فضائلها ويذكر حسناتها. فإن كنت قد فقدت زوجتك فقد فقد نبي الله قبلك زوجته، وإن كانت ابنتك قد طلقت فقد طلقت ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت قد أصبت بحادث فتوجع عضو من أعضائك فقد شج رأس النبي وكسرت ثنيته ورباعيته ودخلت حلقة المدفر في خده وسال الدم من عقباه الشريفتين، وهو ثابت صابر محتسب مكابد يتحمل المشاق من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حدثني بعض الأخيار الذين يمضون في طريق الدعوة إلى الله أنه يشتكي من نفسه سرعة الغضب. قال: يا شيخ، كنت أحدث أحد الشباب وأنا أراه ممسكا بالتجارة، فقلت: يا أخي، هذا الأمر يغضب الله، لا تفعل كذا وكذا. فرمى الرجل التجارة ثم دفعه بقوة وأراد أن يضربه ومد يده عليه. قال: فرددت عليه وضربته حتى فك الناس شجارنا في الشارع، وأنا والله حزين لأني أعلم أن هذه ليست أخلاق الدعاء، وأنه يجب أن أتحمل ما ألاقيه في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت: لقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلاقي في طريق الدعوة هذا أعظم مما لاقيت، فماذا كان رده؟ وماذا كان طليعه؟ وماذا كان تصرفه؟ لقد قالت أم المؤمنين عائشة وهي تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاد تجري الدماء من رأسه، ضربه عبد الله بن قمئة بالسيف على عاتقه، فدخل السيف في كتف النبي وسال الدم، قال خذها مني وأنا ابن قمئة، فقال النبي أقطعك الله، فما قام من ساعته حتى ذاقت الخيول عليه فمات. فلما رأت أم المؤمنين عائشة معاناة النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله يحمل النبي على ظهره يصعد به جبل أحد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجود في وجهه مجروح براسه والدم يسيل على وجنتيه يقول كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم، كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم. والصحابة يسلون النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو ذر يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، وطلحة يقول يا رسول الله والله لا أنزلك من على ظهري حتى تنفذ ثالثتي، يعني حتى تنقطع الروح من بدني. قالت يا رسول الله هل رأيت يوما أشد من يوم أحد؟ زوجته تسأل لتتعلم، لتعلم النساء من بعدنا، لتعطينا الدروس، ليتعلم شبابنا وبناتنا معنى التحمل في طريق الدعوة. أما أن يأتيني اليوم بعض الشباب يقول يا شيخ لا أتحمل الحر، لا أتحمل الصيام، لا أتحمل ترك الحرام، عجزت عن ترك الشهوة، وعجزت عن ترك الأغنية، وعجزت عن ترك الصحبة الفاسدة. لا يا أخي، هذا ليس طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد عانى وتألم وتوجع رسول الله أعظم مما عليه، وتوجعت وتألمت. قالت هل رأيت يوما أشد عليك من يوم أحد؟ قال نعم نعم يا عائشة، لقد صعدت إلى أهل الطائف فمررت على بني عبد ياليل فرجمني السفهاء بالحجارة حتى سدوا رأسي وأجبوا عقباي، فلم أستفق إلا وأنا بقرب السعادة. تخيل نبيك حبيبك الذي لم تدخل الجنة إلا من طريقه، ولن يفصل يوم القيامة في ساحة المحشر إلا بدعائه وسجوده. هذا النبي العظيم يتحدث عن نفسه أنه فقد الوعي، فقد الوعي لكنه لم يكن مضطجعا على الأرض، إنما كان يمشي على قدميه. أين يذهب؟ أين يروح هذا الجسد المضرج بالدماء؟ يقول فلم أستفق إلا وأنا بقرب الثعالب منطقة من المناطق. وإذا جبريل في سحابة في السماء يقول يا محمد هذا ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. قال النبي لا يا جبريل، لا يا جبريل، لأن الله يحبس من أصابهم فليعبد الله لا يشرك به شيئا، يجرح ويهان ويسب ويطرد ويحاصر وتموت زوجته ويبأس السند والعرض عنه ويسب في عرضه ويتهم في زوجته. وبعضنا حتى اليوم لا يصلي عليه، وبعضنا حتى اليوم لا يذكره، وبعضنا حتى اليوم لا يفخر بسنته ولا يشرف بالقضية على طريقته. وماذا يعني أن تسجن لأجل السنة؟ وماذا يعني أن تبتلى لأجل السنة؟ وماذا يعني أن تحارب لأجل دينك وعقيدتك؟ فقد أولي النبي أعظم مما أوليت، وابتلي أعظم مما ابتليت، وعانى أعظم مما عانيت. والله جل وعلا رفع من ذكره وأعلى من شأنه، بل جعل أمته فوق الأمم واسمه فوق الأسماء، فلا يتردد اسم محمد إلا وتصلي عليه مئات الألوف من الأفواه ومئات الملايين من الألسنة، وتلهج تلك الأفواه بالدعاء له بالسلامة والرحمة، وتسأل الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أفرأيتم إكراما أعظم من هذا الإكرام، وعطاء أعظم من هذا العطاء، وجودا أعظم من هذا الجود؟ إن ذلك كله بثبات النبي صلى الله عليه وسلم وصبره. أيها المتألمون من أقدار الله، المتوجعون من هذه الدنيا، المتعجبون من المصائب التي تنزل بكم، إنما يصنع الله لتعودوا إليه ولتنكسروا على أبواب العبودية ولتخضعوا بين يديه عند الذل فتخرج قلوبكم أجمل وأروع الدعوات وأفضل الكلمات وأحلى العبارات استغاثة واستعانة ولجوءا وتذللا وتضرعا. فإذا رأى الله جل وعلا منكم ذلك فتحت لكم أبواب الخيرات ونزل عليكم من الجود ما لا يخطو على بال. اللهم يا حلو يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا ثمرات الابتداء. اللهم أجل قلوبنا برد عفوك وحلاوة الأنس بك ولذة الإقبال على بابك. اللهم إنا نشكو إليك قلوبنا التي وقفت على أبواب الدنيا وشهوات الدنيا وآثام الدنيا ومعارف الدنيا وما عرفت قدرك وما عرفت مكانتك وما عرفت حلاوة القرب منك. فسامح قلوبا لم تعرف لذة القرب منك يا رب، فسامح قلوبا لم تعرف حلاوة ولذة الانكسار بين يديك يا رب. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ أفئدتنا بالإقبال عليك. اللهم علمنا كيف ندعوك وعلمنا كيف نرجوك وعلمنا كيف نسألك ونطلبك وعلمنا كيف نطرق عليك بابك. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم من كان منا قد ابتلي في زوجة أو ولد أو مال أو تجارة أو نفس فأجل له الثواب وأعظم له الأجر واجعله من عبادك الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أنزل عليه يا ربنا صلواتك وأنزل عليه يا ربنا رحماتك وأنزل عليه يا ربنا توفيقك ورشدك وفلاحك، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا الأخيار وصرف عن بلادنا الأشرار واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ما نزل بنا من بلاء وغلاء في الأسعار ونقص في الثمار وفقدان للأسر والأنفس، اللهم فاجعل هذا كفارة لنا، اللهم اجعل هذا كفارة لنا، اللهم ادفع لمجتمعاتنا إلى بابك، اللهم سقنا إليك سوقا حسنا، اللهم خذ من واصينا إليك أحد الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكرنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم غوثك غوثك لأهل الشام، نصرك يا ربنا لأهل سوريا. اللهم لا يأتي يوم عرفة إلا وقد أحييت الطاغية بشار، إلا وقد قتلت الطاغية بشار، إلا وقد مكنت المجاهدين الصادقين من رغبته ورقاب جنوده وأعوانه. اللهم عليك بروسيا وحلفائها وأمريكا وأعوانها، اللهم عليك بدولة فارس الظالمة إيران. اللهم من كان بأهل السنة فكذ له، اللهم من كان بأهل السنة فكذ به، اللهم من كان بأهل السنة فكذ به، صب عليهم يا ربنا عذابك وألمك وشديد عقابك. اللهم كل أهل السنة في العراق معينا ونصيرا، وكل أهل السنة في اليمن مؤيدا وظهيرا. اللهم كل عبادك في برما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، نفس يا ربنا هم المهمومين، وفلس يا ربنا كرب المكرومين، وأطلق يا ربنا سراح المأسورين والمسجونين والمظلومين. اللهم صب علينا من جودك وكرمك ما نتعجب معه كيف نزل الخير بنا، اللهم صب علينا من جودك وكرمك ما نتعجب معه كيف نزل هذا الخير بنا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عباد الله، اعلموا أن من أعظم أبواب الخير والقربات أن تخرج من جيوبكم الأموال والصدقات، فإن المال إن خرج لله وبأجله ضاعف الله به الأجر. وربى ربنا لنا هذه الصدقة حتى تكون كالجبل العظيم، فتصدقوا وجودوا بأموالكم زعما وتبرعا وإنفاقا وكرما، فهذا الذي يبقى لكم بعد مقابلة ربكم يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.